الوقت ولا الحكم أيضا ولا اختيار معروف. أما أولا فيشترط أن يكون عالما فالجاهل لا يكتب ثم الله ينتظر في النور. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنا بشوف يطلع أما عندي فهو ما ضل أكثر من ثلاثة ولذلك هذا نصف قد أقول عن سنة واحد وربعين لا بد أن أنتم أنتم شكاكين بما أنا طيب على كل حال الشروط أن يكون عالما بالوقت وبالحال ضد العالم الجاهل. الجاهل لا يكتب سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالحال. والدليل على أنه لا يكتب عمومات وخصوصا. أما العمومات فمثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى أذكر وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل مبطئ ولا لا؟ الجاهل مبطئ حقيقة لأنه أخطأ الوقت مثلا أو أخطأ الوقت فهو مبطئ. هذه واحدة. هذه دليلات هذه أدلة عامة. أما الأدلة الخاصة فأولا الجهل بالحال لا يكفر. ما معنى الجهل بالحال؟ يعني أن يجهل الإنسان أنه لا في وقت يجب عليه الإنسان. هذا الجهل بالحال يجهل أنه لا في وقت يجب عليه الإنسان. مثل أن يجهل أن الفجر طالع فيظن أن الفجر لم يطلع ويأتي. أو أن يجهل أن الشمس لم تغرب. يجهل أن الشمس لم تغرب مثل أن يأكل ويشرب ظانا أن الشمس غربت وهي لم تغرب. واضح؟ دليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طرنا ثم طلعت الشمس. هذا الحديث ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولهذا كان الصحيح أنه لا قضاء عليهم في هذا الحال. السبب لأنهم جاهل. هذا بالنسبة لآخر النهار. بالنسبة لأول النهار يقول الله تعالى كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الفجر بما فجرته. فإذا أكل الإنسان وشربه إلى الآن ما تبين له هل يقال إنه عاص أو أنه مرخص له. والذي يفعل الشيء وهو مرخص له فيه لا يلزمه بذلك لا إثم ولا قضاء. فلو أكل وهو يناظر الأخرى ما تبين له البشر ما تبين له. ثم أكل وأكل ثم لما ناظر وإذا الفجر قد احتسب لقد طالع له نسبة مثلا إما بقطعة من غيم أو غيره ولكن تبين أنه يوم يأكل وهو يقين طالع. فهذا ليس عليه قضاء لأنه مأذون له بالأكل إلى متى؟ إلى أن يتبين. ومن فعل ما أذن له فيه فليس عليه فيه حرج. واضح؟ هذا جهل بأي شيء آخر. مستمع قلنا الجهل بكذا وبكذا. جهل 11. What is the name? Tell him the age. يبدو لي في اليوم ان ما اخبر كل ما سمعتموه لو سمعت فلا. طيب وش تقول؟ هذا جهل بالحال. جهل بالحال. اي نعم. طيب الجهل بالحكم كذلك. لا اذا اكل فعل الانسان شيئا من المفطرات وهو جاهل بالحكم فليس عليه قضاء. مش دليله؟ دليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. أرى قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل يأكل وتحت وسادته عقالين، عقالين واحد أسود واحد أبيض. تعرفون العقالين؟ الحبل الذي تربط به البعير. جعل يأكل ويناظر الحبلين. لما انهم كان خبيئة الأول وهو يأكل، ولما تبين الأسود من الأبيض انتهى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن وسادك لعريض أن وضع الخيط الأبيض والأسود. يعني وسادك عريضة أن لسعة الأخرى، لأنه ليس على الخيط الأبيض ولا هل أمره بإعادة؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالحال ولا بالحكم؟ بالحكم ويشوف الصفة، لكن بيشوف الخيط الأبيض والأسود متى يتبين. فهو جاهل بالحكم. كيف جاهل بالحكم؟ يعني ما عرف معنى الآية، لم يعرف معنى الآية. وهذه غير القطعة الثانية التي لما نزل قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر. جعل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يضعون عندهم خيوط بيضاء وسوداء وياكلون حتى يتبين، حتى نزل قوله تعالى: من الفجر. ثم عرفوا المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود. الخيط الابيض بياض النهار والاسود سواد الليل، سواد الليل. طيب إذن هذا دليل على أن الجاهل بالحكم نعم لا يفطر. مثال ذلك: رجل ظن أن الحجامة لا تفطر، على القول بأنها مفطرة، فاحتجم في النهار. أو ظن أن القيء لا يفطر فاستقاء عمدا بحسب ما يفعله، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء على قول الصحيح، لأنه جاهل بالحكم، والجاهل بالحكم لا قضاء عليه، كما أن الجاهل بالحال لا قضاء عليه أيضا. نعم. شنو؟ نعم. أي نعم. أصحاب الحال جاءت معنى أنك تبقي الأمر على ما كان عليه حتى يتبين خلافه. مثل أن تشك في الطهارة في الحدث وأنت طاهر، يقول استفتح الحالة التي أنت عليها حتى يتبين لك زوال قوي الطهارة حتى يقني نعم زوال. نعم. لا الآن عرفت الشروط ولا لا؟ الشرط الأول أن يكون عالما بأي شيء بالحكم وبالحال الذي هو العلم بالوقت. يرى بعض العلماء أن هذا ليس بشرط، وأن من أكل وتبين أنه في النهار فعليه القضاء مطلقا، سواء أكل في آخر الليل ظانا أن الفجر لم يطلع، أو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت. فإذا تبين أنه أكل في النهار وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء سواء في أول النهار أو في آخر النهار. نعم. يقول لا عذر بالجهل. الحديث ورد بالنسيان، وأما الجهل فلا نعذر به، ولكن صحيح أنهما سواء. وأنا أعطيتكم أدلة عامة

اي نعم ما هو صحيح. لا هذا لا. ولو جاءت فانه بعد قرب الحجرة ممكن مثل ما شفت من النار لا يؤذن حتى بعد الأذان. أنا مو قال كل حال من الموضوع قد تصل الساعة مثلا وقد يظن الظالم أن الفجر طلع وما طلع هو بكاية لكنه من باب الاحتياط إن ننزل إلى أذان يمكن. كان الناس بالأول قبل أن توجد الأنوار هذه التي تمنع من رؤية الفجر وهم يطلعون على المنايا ويشوفون الفجر ويؤذنون على الفجر مثل ما كان يؤذن ابنهم مكتوم. إذا طلع فجر أذن. لكن الآن لا، الناس الآن يعتمدون على الساعة والساعة مثل ما ترون فيها الذي يقدم والذي يؤخر. لكن أنا أقول للناس من باب الاحتياط إذا أذن فأمن، إذا أذن فأمن. ولا لو جاء أحد يعارضني يقول لا من يكونون طبعا فشلا مثلا من المؤذن يؤذن عن الفجر عند المقدم والراديو منين يأذن؟ الراديو يشوف غرفة التقويم ويشعر في كل المسألة. الآن المسألة الظنية بالحقيقة ما كان الناس يعني يحضرون حتى لو خرجوا على المناير الآن يشاهدون الفجر ما يتمكن منه وقت الأنوار. نعم الجهاز عضو الشمس في أيضا لأن الشمس مبدع من بينه وبين الفجر مبدع من واحدة من طريق أحيانا يصل بينه وبين طلوع الفجر إلى ساعة ونحن ثلاثين دقيقة وأحيانا يصل بينه ساعة هنا يجب عليك. لكن إن تبين أن الحضارة بعد فهذا محل النظام قد نقول يجب عليه القضاء لأنه تعمد المحرم عليه فقد لكم لا لأنه ما تعمده هو ويعتقد أنه في النهار وهو شاء وتبين أنه ليس في النهار فلا يجب عليه القضاء وهذا أفضل. نعم لا من بداية لو قاع على فسوه ياكل فهو في مثل ما نقول يجب عليك الدم قبل. ولهذا كان الرسول يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذا طلع الفجر بدأ بالبلاد في مسافة بين بداية وبين طلوع بلا شك. هذا يجوز لنا في العالم. طيب يا جماعة الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لأي شيء لقومه وللحكم لقوم وللحكم. فإن كان ناسيا أفطر وهو ناس أكل شرب وانتظر فأقل أن ينصرف فليس عليه قضاء للآيات التي أشرنا إليها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فقال الله تعالى قد فعل. ولحديث أبي هريرة صحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الناس بالصوم. الناس بالحكم. الناس بالحكم إنسان مثل يعرف أن القيء عمدا مفضل يدعى عن هذا لكنه نسي فالسقاء عمدا نسي من حرام على الصائم. الحكم هذا الصوم صحيح لدخوله في عموم قوله من نسي وهو صائم وعموم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو مثل إنسان قيل له مثلا إن الإنزال بالمباشرة مفطر فقبل امرأته وأنزل ناسيا أنه يفطر فصومه صحيح صومه صحيح ولا حرج عليه. نعم لأنه ناس للحكم، فصار الناس للحكم أو الناس لقومه، هذا أيضا لا يجب عليه القضاء لأنه معذور. ويذكر أن بعض الناس اشترى وزنا من العنب أو وزنا من العنب أضبط حوالي نصف كيلو، فحمله وجعل يأكل منه يأكل منه، لما ما بقي إلا واحدة ثم يفطن نصفها، يرى باكلها الواحد، كان الأول ما فطر فلا كان مفطر من الواحد، وإلا كان لو يفطن فهذا من عرضه. طيب ما تقولون فيه؟ بأيها؟ أفطر بالأخيرة، يعني لو فطر الله من هذه كان ما عايش، لكنه أفطر بالأخيرة. هنا في لكن الآن أكل متعمدا وعارف إن جنس الأكل يفطر، يقول صحيح أنه قد يقول قائل إن هذا الرجل جاهل حقيقة، يحق أنه جاهل لو قال إني الآن أفطرت، لو قال إني الآن ما دام إني أكلت أفضل هذا أو الوزن إلا لوحده الآن خلاص أفطرت أباكل ذي، لو قال هكذا ثم أكلها صار جاهل، صار جاهل فلا قضاء عليه. لكن لم يكن لا ما يعني في احتمال عنده أنه أفضل وما أفضل معناه تعمد هذا. طيب الشرط الثالث يا جماعة أن يكون مختارا، يكون مختارا، إن كان مكرها فلا قضاء عليه. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، في سورة النحل، في سورة النحل في آخره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. هذه الآية تدل على أن المكره ليس عليه شيء، لأنه إذا كان المكره على أعظم المحرمات وهو الكفر إذا فعله دفعا للإكراه لا شيء عليه فما دونه من باب أولى. هذا دليل عام مو في الصيام. في دليل خاص في الصيام حديث أبي هريرة في القيد، ومن زرعه القيد يعني غلبه فلا قضاء عليه، من زرعه القيد فلا قضاء عليه يعني غلبه، فهذا دليل على أن ما فعله الصائم مغلوبا عليه من المفطرات فإنه لا قضاء عليه والمكره مغلوب على عمله. طيب الشيء الذي ما فيه إكراه ولا فيه اختيار لكنه يعني ضروري يعني يقتضي الإنسان، مثل لو دخل حلقه ذباب وفطها إلى جوفه عليه الفطر ولا لا؟ وش يحصل فيه؟ في أي وقت شروط ثلاثة؟ في كونه مختارا، هذا مو مختار، هذا ليس مختار، أو إنسان تمضمض وذهب الماء إلى جوفه بدون اختياره، هذا أيضا لا شيء عليه لأنه ليس مختار، أو إنسان شفط الماء بالليل ثم داخل الماء إلى جوفه كذلك لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ليس بمختار له، ليس بمختار له، فهذه الشروط إذن تحصل لك جميع ما يرجو عليك من المسألة. الشروط إذن كم؟ ثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. نعم نجيبون لا تأكيد أبدا هم إلا واحد الضخوة نزل يبين مشارك مو قبيل إيه أنت قابل أنت تحبه كل شيء. نعم وجه الاستشهاد ان اللي يدعو القي ليغلبه هذا حصل له المقطر بدون اختيار، لان القي مقطر كما سمعتم، فاذا تعمده الانسان اخطر واذا كان غلبه لم يخطر، فدل ذلك عن كل شيء بغير اختيارك فانك لا تقضي. نعم طيب. نعم عن هذا هذا الحديث هذا نتكلم فيه، ولهذا عزلنا وما دام عندنا أدلة صحيحة في الموضوع فلا حاجة إلى أن نأتي بالحديث من الذي قال الكلام. نعم أي نعم أظن ضعف، لكنه في الحقيقة من حيث المعنى صحيح لأن القرآن يشهد له. نعم هذا ابن جاهل، هذا قد نقول انه جاهل وقد نقول انه جاهل غير معلوم، لان اللي قال له ابن كفار صفه عامه والعامه ما يوجد الاخذ بقول، هنا قد نقول انه جاهل خصوصا اذا اخبره عامي يرى انه ارخص منه واعلم، وقد نقول جاهل ولا يقبله، وقد نقول انه ليس بمعلوم في جهله هنا، وإنما لم يكن معذورا لأن الاحتمال على الحرام في هذه الأمور ليس بعذر، ولهذا يجب أن الإنسان يتحرص، يجب أن يتحرص في هذه الأمور، لأن العامة مثل ما تعرفون شافها، مثل ما قال الأخ أو لأن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغطى عن الفجر بما قصد. نعم. لجاهل جاهل بناء على أنه أخطأ، فهو لما قيل أنه أخطأ فقال ما لفائدة من القرآن، أكد على أنه أخطأ لكنه ليس من القرآن. نعم بارك الله فيك، هو لو كان يدري أنه باق على قومه هل يأكل؟ إذا ما أكل إلا وهو جاهل، ما أكل إلا وهو جاهل. نظير هذا لو قيل له مثلا إنك أخبر إنسان بأن امرأة مطلقة، يعني قال قولا وقال العام الرائع من دور الطلق فتجنبها بناء على قوله الفضل، ماذا؟ لأن يعني اعتمد على فتوى هذا الرجل وتبين خطأ هذه الفتوى. نعم انقطع في بناء على هذا الفتوى الفضل من الجهة، كما أن الذين أفطروا قبل غروب الشمس قطعوا النية ولا لا؟ قطعوا النية لكن بناء على جهل. طيب قضاء رمضان، قضاء رمضان فيه من جملة الشروط أن يكون عالما أظن، من جملة الجهل الجهل بالحال، إن عرفنا الجهل بالحال تو إذا جهل بطلوع الفجر وإذا جهل بغروب الشمس، فقينا بما إذا جهل دخول رمضان، إذا جهل دخول رمضان هل ينسحب عليه، تنسحب عليه هذه الشروط أو لا تنسحب؟ إذا جهل دخول رمضان كيف جهل دخول رمضان؟ مثل الإنسان جماعة في قرية ما جاء من خبر في عند رمضان لأن اليوم رمضان إلا في أثناء النهار، جاء من خبر في أن اليوم من رمضان، في أول النهار كانوا يأكلون ويشربون، جهلا منهم بإيش؟ بالحال، جهلا منهم بالحال لأنهم جهلوا دخول الشهر، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم؟ نعم، من قال إن الجهل للمبطل في الحال أو بالحكم إنه لا أثر له وأنه يبطل ولو كان جاهلا قال يجب على هؤلاء القضاء، ومن قال إن الجهل مؤثر وأنه لا يفطر به الصائم قال في هذه الحال ليس عليه قضاء، ولهذا صرح شيخ الإسلام بأنه لا قضاء عليهم يمسكون بجودهم الخبر، يمسكون بجودهم الخبر ولا شيء عليه. مثل لو خلقنا رجل لنقل الأخ أعمى، أعمى مثلا انقذنا سكوره ناظر الساعة أو نمر الساعة لكن على غير الظن تونا بالليل، وجاء هذا الساكر يشرب منبسط، دخل عليه واحد قال أشرب ملا ملا ملا الأرض، فأمسك عليه قضاء ولا ما عليه؟ حسب ما قررنا قبل ليس عليه قضاء لأنه جاهل، لكن المذهب عليه القضاء، المذهب عليه القضاء لأنه أكل في النهار وهم لا يعلمون بالجهل. هذه المسألة هؤلاء الجماعة كانوا ما ظنوا أن اليوم رمضان، فكانوا يفطرون ويأكلون ويشربون، فدخل عليهم واحد قال اليوم من رمضان، اليوم من رمضان، نعم، فهؤلاء ما علموا إلا الآن، كانوا بالأول جاهلين، فالحكم فيهما، الحكم فيهما واحد، الحكم فيهما واحد فليس عليهم ضرر. لكن لو فرض انهم ما علموا الا بعد غروب الشمس، يعني اذا علموا في اثناء اليوم وامسكوا بقيته ان تلقت القائد انها تهلك ولا عليهم قضاء، مثل ما لو جهلوا طلوع الفجر. لكن اذا لم يعلموا الا بعد غروب الشمس وقيل لهم اليوم الناس صائمين او رحمهم الله، اذا ما علمنا بالقضاء فما الجواب؟ ليس عليهم شيء ايضا. الشيخ الثاني يقول ليس عليهم شيء لأنهم إنما أكلوا جاهلين أو عالمين، جاهلين فليس عليهم قضاء ذلك اليوم، لأن القاعدة عندهم مضطردة، الحكم حكم الله واحد لا يختلف اختلاف الصور، ما دام أن المعنى واحد فليس فيه اختلاف في الصور. فيقول هؤلاء الجماعة جاهلون وهم في حكم الذين أمسكوا، لأنهم لو علموا لو علموا لأمسكوا، هذه حال كل مؤمن أنه لو علم لأمسك. إذا ألحقوا هذه المسألة وإن شئتم لا تكون لك، لكن نقول هي من جملة الشروط أن يكون عالما بإيش؟ بالحال وبالحكم، والعلم بالحال سواء العلم بالنهار أو بالشهر كل واحد، سواء كان العلم باليوم أو بالشهر الحكم فيهما واحد. فمن يرى أن الجهل عذر يرى أنه عذر في دخول الشهر وفي دخول اليوم، ومن يرى أن الجهل ليس بعذر لا يرى عذرا في الموضع. طيب نعم أنا أرى أن الحمد لله اليوم ما وقع ما يمكن تقع في المسجد، أنا لا أمكن أن أقاتل ما السيارة، لكن لو فرض أنه وقع ما أمرته بالقبر إلا على سبيل الأفضلية والاحتياط فقط، أما على سبيل الوجوب لا. نعم قبل أن ينتشر القاتل أنا أذكر أن مرة تمنع عقب ما تكون تلزمون الاستيعاب، لكن الناس يكون عليكم غضب، عليكم غضب ويلزمون لكم الفقر، نعم نعم نعم هي قيام البينة في أثناء، هي قيام البينة في أثناء. شيخ الإسلام يرى أن إذا قامت البينة في أثناء النهار أمسكوا من قيام البينة، والباقي ذلك ولا شيء عليهم. هؤلاء جاهلون، هؤلاء كفروا جهل، يعني هم في الحقيقة ملتزمون ظاهرا وباطنا في الصيام لو علموا أن هذا وقت الظهر. حتى الرجل اللي ما لاحظ الرجل الذي ما دام لعبكم مطلع الفجر، ما دام لعبكم مطلع الفجر جعل يأكل ويشرب، ثم قيل له ان الفجر قد طلع فأمسك، يعتبر قد بيت النية لأنه ما نام إلا على هذه النية. فهؤلاء الناس كل المسلمين يعني حالهم الباطنة والظاهرة أنه إذا ثبت أن اليوم من الشهر أمر. طيب قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام، وهذا امر لا شك. لكن السؤال الان هل يجب على الفور وهل يجب متتابعا او لا يجب في الموضعين؟ نقول اولا اما وجوبه على الفور فلا يجب على الفور، لان حديث عائشه الصحيحين تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وطبعا ليس معناه ما تستطيع جسميا، وليس معناه انها لا تستطيع اضطراريا من احد منعها من ذلك، وانما لا تستطيع مراعاه للنبي صلى الله عليه وسلم، مراعاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لاجل ان يكون ان تكون مستعده لاستمتاعه بها اي وقت شاء. هذا دليل واضح. ما وجه الدلاله؟ هل هو فعل عائشه او اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، اقراره لها. طيب، هل يجوز ان نؤخر الى رمضان الثاني او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز. الدليل ان عائشه رضي الله عنها تقول: فما استطيع ان اقضيه الا بشعبان. فدل ذلك الكلام على انه بعد شعبان لا يجوز، لانه لو جاز ان يؤخر الى رمضان الثاني لجاز ان تؤخره بعد شعبان. هذا دليل في الحديث على انه لا يجوز. من حيث التعليل نقول: كما انه لا يجوز تاخير صلاه الى دخول وقت اخرى، كذلك لا يجوز تاخير رمضان هذه السنه الى دخول رمضان من السنه الاخرى. من السنه الاخرى صار الدليل على انه لا يجوز تاخير الى رمضان الثاني نص وتعليل. النص حديث عائشة: فما استطاع ان يقضيه الا في شعبان، فدل ذلك على انه في شعبان لا بد من قضاء ما يتعدى. والتعليل انه كما لا يجوز تاخير صلاه الى وقت اخرى، كذلك لا يجوز تاخير قضاء رمضان الى رمضان الثاني. طيب، اذا قلت ان رجلا اخره الى رمضان الثاني ثم قضاه بعده أو قضاه في نفس رمضان. نعم، الجواب: إذا قضاه في نفس رمضان فلا يجوز، كما لو تعارضت صلاة حاضرة وصلاة فائتة وضاق الوقت، وقت الحاضرة أيهما تقدم؟ الحاضرة. هذا مثل رمضان الذي حضر لا يجوز أن يصوم غيره فيه أبدا، فإن فعل ما أدى عن الماضي ولا عن الحاضر، ما أدى عن الماضي لأنه ليس وقته، ولا عن الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوه إلى الحاضر. طيب، أخره إلى ما بعد رمضان الثاني، أخره إلى ما بعد رمضان الثاني وصام في شوال هذه السنة عن رمضان العام الماضي، يجوز ولا لا؟ إن كان لعذر، إن كان لعذر فهو جائز ولا شيء عليه، مثل لو استمر بالمرض أو استمر بالسفر إلى رمضان الثاني فهذا لا شيء عليه لأنه معذور. أما بدون عذر فإنه آثم، فإنه آثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم عن التأخير. فيشتمل عليه في هذه المسألة صيام وإطعام، صيام بقوله فعدة من أيام أخرى، وإطعام كفارة عن تأخيره، كفارة عن تأخيره. نعم، لكل مسكين مسكين. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الإطعام، أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني ولو بدون عذر فهو عاصم فقط إذا كان بغير عذر، ويقضي بدون إطعام بقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، ولم يوجب الله على الصائم سوى عدة من أيام أخرى. وقولنا إنه يقضي كفارة للتقييد، نقول: من الذي أوجب هذه الكفارة للتقييد؟ أفي كتاب الله أم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم ورد ذلك عن بعض الصحابة، لكن ليس قول الصحابي حجة في إلزام الناس بما لم يلزمهم شرعا. وعلى هذا فإنه إذا أخر قضى رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه إلا فرض، وإن أخره إليه بدون عذر فهو آثم وليس عليه سوى القضاء. أما الإطعام فلا يجب، وذلك لعدم وجود الدليل على وجوده، وإذا لم يوجد دليل على وجوده فلا يمكن أن يلزم الناس بشيء لم يلزم. طيب هذا بالنسبة للفورية والطلاق. نقول إذا لا يعني قصد أنه يجب الفورية يعني لا ما تجب الفورية إلا إذا حديث عائشة، حديث عائشة في موضوع طريق ما تقريه إلا في شرع كيف تلقى؟ ما يحتاجون معها إلى الأكل والشرب، هذه تفضل، هذه تفضل، لأنها في الحقيقة وإن لم تكن أكلا وشربا فهي بمعنى الأكل والشرب لقيامها مقامه في الغذاء الكامل، غذاء الكامل. وقد يقول قائل إنها لا تفضل في هذا الحال، لأننا قد لا نسلم أن العلة في الأكل والشرب هو مجرد التغذية، إذ قد يكون المراد من الأكل والشرب التغذية مع شيء آخر وهو التلذذ بالأكل، وهنا لم يحصل تلذذ بالأكل، ولهذا التفضيل بما بمعنى الأكل والشرب هو من الأمور الظنية التي ليست من الأمور القطعية أو القريبة من القطع. أما ما عدا ذلك من الفحم التي للدواء فهي لا تفضل مطلقا، سواء كانت من طريق العضلات أو من طريق البريد أو من أي طريق. الإبر من الحق وصحيح نفقا للعمل به، وهي أيضا إبر لأنها مثل الإبرة، هي لها معنى هذا وهذا. المهم أن جميع الإبر باختلاف أنواعها وفي أي مكان ضربت لا تفضل، ما عدا الفقن التي تغني عن الطعام والشراب ويحصل بها التغذية فهذه تفطر. ولو قال لنا قائل أين دليلكم لقلنا لا شيء إلا أنها من إمام الأكل والشرب فتقاس عليه، تقاس عليه، وله أن يعارض هذا الزيادة أي شيء يعارضه فيقول لا أسلم أن العلة بالتفضيل بالأكل والشرب مجرد التغذية، بل هي التغذية والتلذذ بالأكل، لأن الإنسان يجد لذة من الأكل ومتعة وهذه لا توجد في الفطن. ولكن نقول هذا يكفي أن نظن أن العلة هي التغذية ونعلق الحكم بها، بمعنى الأكل والشرب فيما يظهر لي حقن الدم في المريض، حقن الدم في المريض. لو أصيب الطائم بحادث وخرج منه الدم بكثرة واحتاج إلى أن وما ما يكثر إذا خرج منه الدم بكثرة هنا لأنه ليس باختياره، لكن إذا احتاج إلى أن يحقن به دم ثم حقن به الدم هل يكثر بذلك ولا لا يكثر؟ قد يقول قائل إنه يفطر لأن هذا هو الغاية من الغذاء، الغاية من الغذاء توليد الدم تقوم الحياة، هذه الغاية، لكن ليس بمعنى الغذاء، هو لا يغني عن الطعام والشراب بل هو محتاج إلى الطعام والشراب ولو حقن في الدم. فقد يقول قائل إن حقن الدم أحقن الإبر المغذية، بمعنى أن أي أنه يفطر. وقد يقول آخر لا يفطر لأنه وإن كان غاية الغذاء لكنه ليس بمعنى الغذاء، إذ أنه لا يغني عن الطعام والشراب، فليس بمعنى الأكل والشرب، ليس بمعنى الأكل والشرب. وهو على كل حال الحقيقة أنه بعد أن كنت أجزم بأنه يفطر ترددت الآن فيه، وإلا كنت كتبت في مجال رمضان أنه يفطر، إلا أني يعني بعد أن تأملت ترددت فيه أن يفطر أم لا، لأنه من الجائز أن يكون هناك فرق بينه وبين الإبر المغذية، حيث إنها تغني عن طعام الشراب وهو لا يغني عن الطعام والشراب. والمسألة بسيطة الحمد لله، إذا قلنا بأنه يفطر يصوم يوما، وإذا قلنا إنه لا يفطر لا، فإذا قام الإنسان احتياطا يعني قضى يوما احتياطا وقال إن كان واجبا علي فقد أديته وإن لم يكن واجبا فهو تطوع، هذا طيب ولا حرج فيه إن شاء الله. بقي أشياء اختلف فيها العلماء هل تلحق بالطعام والشراب أو لا، مثل الكحول في العين إذا وصل إلى الحلق، وفي

ليعود إليه قوته. فهو كالقيل تماما، بل هو أشد، لأنه يؤثر على البدن ضعفا أكثر مما يكون مالا. يؤثر القيل. والذين قالوا بعدم الإطلاق حجتهم نبيها على أحد أمرين: إما أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإما أنه منسوخ. وقد روى الدارقطني في إسناد لا بأس به ما يدل على نفسه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويرى آخرون التفصيل في ذلك فيقولون: إن كان الصائم يضبط بالحجامة فإنه يفطر، وإلا فلا. ويستدلون أيضا بحديث عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الحجامة فقال: إنما كانت فنكون منها حين كانت ضعف. أشار إلى أدلة لكونها تفطر. وبناء على ذلك يرى بعض العلماء أن الحجامة إن أضعفت الصائم أفطر، وإن كان الصائم قويا كثير الدم لم يبال بما خرج منه فإنها لا تفطر. والحقيقة أن القول بإبطال الفطر بالحجامة ليس قولا قويا، ليس قولا قويا، لا سيما وأن في الأحاديث ما يدل على النفس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحجامة كانت تفطر ثم رخص بعد فيها للصائم. إن قول رخص فيها بعد للصائم صريح في النفس، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ما يرى تصحيح الحديث، فهو صريح لكن عند الإمام أحمد ليس بصحيح، ولكن بعض العلماء صححه. والحقيقة عندي أنا أن القول بالفطر بالحجامة ليس بذات القول، ولكن كما أشرنا فيما سبق لو أن رجلا قضى هذا اليوم الذي أفطر أذى الحجامة فيه من باب الاحتياط لكان حسنا، وأما أن نلزم بأنه مفطر ونلزم المسلمين إلزاما بأنهم يقضون ما صاموا واحتجموا فيه هذا لا يسعنا فيما نرى، لا يسعنا عند الله. لكن على كل حال مسألة الاحتياط أمر لا بأس به عند قيام الشتاء. طيب بالنسبة للمحجوم عرفنا العلة فيه، ما هي العلة؟ العلة في ذلك الضعف، وأنه من أجل الضعف رحمه الشارع فأمره بالفطر، أمر بالفطر ليستعيد قوته بما يتناول من الغذاء. لكن بالنسبة للحاجم، الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم مش اللي أفضل له. قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الحجامة المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحجامة بالآلات القديمة التي توضع فيها القارورة على الشرط الجرح ثم يمص الحاجم بمصها، وإذا مصها فإن الهواء سوف يخلو إليه شيئا من الدم وهو لا يشعر به، ولا يشعر به. لذلك لما كان هذا مظنة العلة، وهي علة خفية علق بها الحكم، لأن العلل قسمان: علة ظاهرة منتشرة بينة هذه لا بد من تحقق وجودها، وإلا خفية هي بينة لا عقلا ولا شرعا فهذه يعلق الحكم بمظنتها وإن لم تحقق. فيقول شيخ الإسلام: إن العلة هي هذه، وما أدري هل كنتم رأيت آلات الحجامة من قبل قديمة عبارة عن كاس من المعدن مثل الفنجان الصغير وفيه أنبوبة متصلة به، هذه الأنبوبة إذا وضع هذا المكان الفنجان إذا وضعه على الحجم نصها مثل هذه الأنبوبة لأجل يستفرغ الهواء ثم بعد ذلك في نفس الوقت يسدها يمكن شيء أشياء أضافها. عادي يسدها فتكون متبلغة تنزل وتمتص هذا الدم. فإذا امتلأ الدم سقط. هذا هو الحجم. هذه هي طريقة الصيام بما أما الآن فلا أضرب أخرى. لكن الشيخ الإسلام يقول إن الحاجم إذا استعمل هذه المحاجم القديمة أفضل، وأما إذا حجم بغير هذه الوسيلة فإنه لا يفتح. لا يفتح لأن نعلم أن الشرع له حكم فيما طيب غير الحجامة خروج الدم ضال الحجامة كخروج الدم بالعملية أو خروج الدم بالرعاء أو خروج الدم بالقص هل يفطر أو لا يفطر؟ أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يفطر، لا يفطر اقتصارا على مورد النقص وهو الحجامة. الإنسان إذا فقد العرق ولو خرج منه كثير من الدم لا يفطر به. وكذلك أيضا لو أن الإنسان حاول أن يخرج الدم من أنفه حتى خرج دم كثير فإنه لا يفطر به. وكذلك لو أجرى عملية بواسير أو غير مما يخرج به دم كثير فإنه لا يفطر بذلك على المشهور من المذهب. اختصار نمشي عليه على مورد النقص وهو الحجامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية القياس هنا غير ممتنع لأن العلة الحجامة توجد في غيره. فيرى رحمه الله أن القص والعملية التي يكون بها دم كثير وما أشبهه ملحق إيش بالحجامة فيفضل عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا التشديد للناس الذي كان الناس هو قوله جدا حتى ان الواحد يوجع ضرسه ويؤلمه ولا يكره يقول قبل ان اختار اذا قصر. وكذلك بعض الناس اذا اعرف عنه يحب منه يفطر. وبعض الناس لو يحب كيلو ولا يقطع دم بسيط جدا يا الله يشاء قال هذا يفطر. هذا التشديد حتى عند الفقهاء ما يرون لا يرون ذلك ابدا. الحاصل ان خروج الدم بالحجامه مفطر خروج الدم بغير الحجامة موضع خلاف أيضا عند القائلين بتفسير الحجامة. ولكن الذي يظهر أنه كالحجامة لأن المعنى الذي من أجله أفضل المفهوم يوجد في المقصود أيضا وفي الذي أجري إلى العملية. طيب يا أبا تابع. نعم لا نعم لو أغمي عليه ما يضر. إذا أغمي عن الإنسان بعض النهار ما يضر. إذا أغمي عليه جميع النهار بعض العلماء يقول لك صوم وما من غمى ما يضر بعد لأنه ليس بما لا أكل شيء. نعم حكم الاحتجاب في نهار رمضان لا يجوز إذا قلنا بأنه إلا إذا دعت الحاجة إليه لأنه يحتجب ويأكل ويشرب. وإذا قلنا إنه غير مفطر فلا بأس به لكن توفر أولى احتياطا. الخروج دم الحيض والنفاس هذا هو السابع. فمتى خرج دم الحيض والنفاس فهو مفطر سواء كان قليلا أو كثيرا. وبهذا نعرف أهمية معرفة أحكام الحيض. أما نقول بعض طلبة العلم الحيض للنساء ونحن ملزومين نعرف أحكامه فهذا ليس بالصحيح، لأن الحيض يرتب عليه أحكام كثيرة في العبادات وغير العبادات. ولهذا يجب أن الإنسان يعرف إذا خرج دم الحيض والنفاس فهو مفطر. ودم الحيض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام معروف تعرفون الصفرة والقدرة بعد الصفرة هل تعتبر أيضا؟ ما تعتبر. فلو خرجت من المرأة وهي صائمة فصومها صحيح ولا تقبل ذلك. هذه أعلم سبع المقدرات، لا أعلم شيئا من المقدرات يدل عليه الدليل سوى هذه. ولهذا حصلناها شروط الفطر بهذه المفطرات. شروط الفطر بهذه المفطرات ثلاثة. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. فلا يفطر الإنسان بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. انتبه: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. عالما بأي شيء؟ عالما بالحال وبالحكم. عالما بالحال وبالحكم. ذاكرا كذلك، ذاكرا للصوم وللحكم، ذاكرا للصوم وللحكم. مختارا يعني لا مختار، يعني يقع شيء منه باختياره. هذه الشروط الثلاثة. أنا قلت الحلول هي التسليمية بها الشخصية. أو نسمى الكتاب. سؤالي. نعم. أو انقطع. ما يفكر. لا يفكر. يقول إذا انتقل الحيض ولم يخرج، يعني حست المرأة في الحيض أنه انتقل لكن ما خرج، فلا عبرة به، لأن العبرة بالحيض وكذلك أيضا بالمني وكذلك بالريح وكذلك بالبول. العبرة بخروجه، العبرة بخروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم سليم لما سألته عن المرأة ترى في منامها من الرجل هل تغتسل؟ قال نعم، لكن إذا هي رأت الماء ما قال إذا هي حست به. طيب عند النساء يقول إن المرأة إذا حاضت ترى خلاص تذكرت من الوقت، يقول إن المرأة إذا حاضت قبل تصلي المغرب يجب عليها الصوم. إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسد يومه. صحيح ولا لا؟ ليس صحيح. حتى لو قلت انها افطرت انها حاضت بعد غروب الشمس بلحظه فانها لا تصل بذلك، ولو احست به، لو احست به داخل راسها مثلا تحس به، ولكن ما خرج إلا بعد غروب الشمس فإنها لا تدخل بذلك، لأن العبرة بخروجه. ولهذا أظن الصحيح عندكم خروج دم الحيض والنفاس. طيب النفاس، دم النفاس متى يكون نفاسا؟ مع علامة الطلق. إذا وجد دم مع الولاية أو قبلها بيومين أو ثلاثة، لكن بشرط أن يكون لها علامة الوضع وهو الطلق. أما إذا ما كان في طلق فإنها لا ليست في ليست في شيء ما تقول لك. لا، إذا كان إذا بلغت عمد الوضع الجديد هذا نعم نعم، إذا وصل إلى حالة يخشى عليه من الهلاك أو الضرر، هذا حاله الفطر. أقبلنا نحن نقصون نقصون وإذا وصلتم في صيامكم إلى حد يخشى عليكم من الله كنا لكم أفضل. إذن فرق بين أن نقول لا تصوم وبين أن نقول صوم وإذا دعت الضرورة فأفضل بين الفرق ولا لا؟ الأول يصير تواصل على عدم الصيام ولا يهتم به كثيرا، لكن الثاني إذا كنا نصوم وإن وجدت ضررا فأفضل تجد هبش في صومه إذا صار ما راح يفطر إلا إذا شاف ضرر لابد من الصيام. ولو قلنا بأن الأعمال الشاقة وقد كان قلنا الذي يقولون أنه في أيام كثير نعم يعني مشقة إذا كان خلاص نهار وضعاء سموم شمس نعم مشكلة بعض الناس معرفين يتوسعون في هذه الأشياء أظن حتى أنا وجدت في مجلة تصدر من مجلة الأرض وجدتها قديما قبل يذكر أبو رقيبة هذه كثير من العلماء نصر في هذا وبين صاحب الأعمال ودل الأعمال يجوز ذلك فإني رأيته قبل هذا في كتاب الفروع المبدأ عن بعض الأعمال لكننا لا نسلم هذا الشيء لأن الله ما أباح الفطر إلا في حال المرض نعم والسفر وهو يعلم أن هناك عمل شر أو بحال الدفاع عن الإسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.